بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. اسم اليوم في مختصر فقه الأسماء الحسنى اسم البر، ربي البر سبحانه وتعالى. ومن يعطيك ويمنحك ويمن عليك ويسترك ويكرمك ويعلمك ويفيض عليك العطاء ويفيض عليك الستر ويفيض عليك الكرم ويعزك ويعطيك ما تتمنيه، ولو في أي شيء سبحان الله بتتمني المأزق بينجيك منه ويعزك في الدنيا وفي الآخرة إن شاء الله. البر ورد في القرآن الكريم، البر في كم موضع يا بناتي؟ البر إنه البر في سورة إن كنا ندعو إنه، نعم، يبقى هي موضع واحد فقط. نعم، ماذا يعني البر؟ ماذا يعني اسم ربي البر؟ قيل معناه الذي شمل الكائنات بأسرها كلها، كل المخلوقات، ببره ومنته وعطائه وجوده، فهو مولى النعم صاحبها. يعني كل النعم صاحبها من؟ سبحانه وتعالى. واسع العطاء، دائم الإحسان، إحسانه لا ينقطع يا بنتي. ده انت لما تيجي تصبحين في يوم، كل يوم يمر عليك في حياتك تقول يا اللهم لك الحمد يا ربي، صحيت من النوم وتحركتي وسمعتي وشفتي ومشيتي وقدرتي تنامي وأكلتي وشربتي، كل النعم دي من عند ربي، وجلستي عشان تتعلمي، والقرآن في قلبك أو في عقلك، نعم منن من الله، فهو مولى النعم واسع العطاء. لما بيعطي يعطي ما يذهل العقل سبحان الله. لما يعطيك ربي يعطي ما يذهل عقلك أكبر بكتير مما تتصورين. لما تيجي تفكري في حياتك وتقولي إيه، والله أعطاني أكتر بكتير مما أتصور. واسع العطاء، دائم الإحسان. لما تيجي تقعدي كده وانت قاعدة كده في بيتك وتنظري إلى أحوالك وإلى عطاء ربي، تقولي يا رب ده أنت مننت علي بنعم كثيرة جدا، والله يا ربي ده أنت مننت علينا بنعم. تلاقي تجد نفسك مسك قاعدة مسك المصحف كده تقولي الله اللهم لك الحمد يا ربي، اللي من علي بهذه النعمة هو أنت وحدك. يجي من عليك بنعم تانية في حياتك كتير تقولي كل النعم دي من علي ربي بيها، اللهم لك الحمد. يا واسع المنن، يا واسع العطاء، يا واسع الإحسان، يا واسع الجود، يا واسع الفضل سبحان ربي. لم يزل يا أحبائي ولا يزال بر، لم يزل ولا يزال برا، عطاؤه سبحانه وتعالى لا ينقطع، معروف بالمن بالإحسان، معروفا بالتفضل على العباد، معروفا بالنعم بالنعم السابقة، كل النعم. يا حياتك كده شوفي كده النعم اللي عليك في حياتك، نعم كثيرة كثيرة كثيرة لا تعد ولا تحصى. سترك، رضيكي، أعطيكي نعم يمكن مش عايزة أقولك. سبحانك يا رب العالمين. بيطلع منا الصوت ده ازاي يا بناتي؟ اللهم لك الحمد يا رب. او بنسمع ازاي؟ او بنرى ازاي؟ او بنمشي ازاي؟ او بينبض القلب ده ازاي؟ او بتتحرك الجوارح ده ازاي؟ او بتعمل كلية ازاي؟ او بيعمل القلب ازاي؟ اللهم لك الحمد يا ربي. منن لم تنقطع، لم تنقطع، آلاء متنوعة. تبصي الآلاء اللي في حياتك، علشان كده عايز أقول لكم حاجة، دايما اللي بيتعلم بيتعرف على آلاء ربي سبحانه وتعالى سعيد. من موجبات السعادة، من الحاجات اللي بتجلب السعادة، الإنسان اللي دايما يعدد نعم ربي في حياته طول ما أنت، نعم وفي ناس بتعدد اللي ناقص. لكن لما تيجي تشوفي كده وانت ماشية مثلا أو قاعدة في مسجدك أو قاعدة في مكانك وانا تقولي الله الله الحمد يا رب، كل دي نعم، كل دي نعم في حياتنا، اللهم لك الحمد على كل هذه النعم كتير، اللهم لك الحمد يا رب العالمين. نعم ان انت علمتنا ايه في كتابك، في كتابك نعمة ان انت علمتنا صورة في كتابك، نعمة ان انت حببتنا في الايمان، نعمة ان انت بر منك يا ربي ان انت زينت الايمان في قلوبنا، بر منك يا ربي ان انت كرهت الينا الكفر والفسوق والعصيان. بار يا بناتي ليس لجوده وبره وكرمه مقدار، مفيش، ليس لجوده وبره مقدار، لا لا ليس له لذلك حدود ابدا ابدا. سبحانه ذو الكرم الواسع كريم، واسع الكرم، واسع العطاء، واسع النوال المتتابع. يكتب لك نجاح وبعده نجاح، يكتب لك الولد الصالح، يكتب لك الزوج المعين، يكتب لك الصحة، يكتب لك العقل الثابت. كل دي منا، احنا دايما بعض الناس بتعدد المنى وتعدد النعم، وبعض الناس لا تعدد الا الايه، النقم. تبقى شايفة في الانسان مثلا فيه تقعد تشوف ده كذا وكذا وفيها كذا وعندها كذا وعندها كذا وعندها. طب ما تشوفي النعم اللي عندها، طب ما تشوفي النعم اللي عندها عشان تحميدي ربنا. طول ما انت بتشوفي فقط النقم عمرك ما هتكوني راضية، لكن لما تيجي تشوفي وتعدلي في حياتك النعم، اللهم لك الحمد يا رب العالمين. قيل كان هناك رجل في معمل، في معمل، وكان المعمل للتحاليل يعني، وكان عنده واقع في ورطة مادية ومحتاج جدا، محتاج. فجاله يعني تليفون ان في جاي يعني واحد ذو شأن هيجي يعمل عندك تحليل، فهيدخل وقال له مواصفات العربية اللي جاي بيها، عربية كذا وشكلها كذا ويجي يسوق كذا. قاعد بقى يعدد النقم اللي في حياته، وانا مش لاقي حتى امشي على كذا، وانا مش عندي كذا، وانت مش عندي. فشوية واتفتحت البوابة عشان تدخل ايه، عربية فارهة كمان داخل بالعربية عشان يدخل عندي لحد المعمل عندي بالعربية الفارهة دي كده، يعني عدل كل شيء شوية. ونزل السواق، وسواق وسواق كمان العربية، نزل السواق، راح السواق فتح شنطة العربية ونزل كرسي للمعوق، للمعاق، جلس عليه، نزله، قربوا منه وأجلسوا عليه. فلما نظر لحال الرجل معوق بكل كل جسمه يتحركش، قال يا كم من نعمة أعطاها لم نحمده، كم من نعمة يا بناتي أعطاها لم نحمد عليها. جدا دايما لا نرى إلا العيوب، إحنا لا نرى إلا العيوب، لا نرى إلا النقص، مع أنه البر، مع أنه المعطي، مع أنه المحسن. ولذلك مما ينبغي أن يعلم هنا أن البر سبحانه بما أنه هو بر، معطي، محسن، كريم، يحب أهل البر ويقرب قلوبهم منه. كل ما يكون عندك بر وكل ما عندك صفات البررة يقربك ربي من قلبك منه سبحانه وتعالى. ولذلك يحب أعمال البر، يحب ربي أعمال البر كلها، يجازي عليها بالهدى، يجازيك على البر بقى بإيه، يهديكي، يرزقك الفلاح، يرزقك الرفعة في الدنيا والآخرة، يوسع عليك، يرزقك الخيرات. ولذلك قيل أن هناك آية في كتاب ربه أجمع الآيات لخصاله، خصال البر يعني، أجمع الآيات لخصال البر، قوله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين والسائلين، ها، ابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين أولئك الذين إيه، هي دي. ولذلك وقال تعالى في كتابه الكريم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، يعني النفقة من الإيه، من البر اللي أنت بتحبيه، إيه اللي أنت بتحبيه أنفقي منه، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. قال قتادة رحمة الله عليه لن تنالوا بر ربكم حتى تنفقوا مما يعجبكم، سبحان الله، ومما تهونه من أموالكم. اللهم الهمني وإياكم الرشد، والهمني وإياكم البر. نأتي للأسئلة يا بناتي بسؤال هذا البر، بسؤال البر إن شاء الله. هنا يقول ابن القيم رحمة الله عليه والبر في أوصافه سبحانه هو كثرة الخيرات والإحسان، سبحان الله، صدرت عن البر الذي هو وصفه. فالبر حينئذ نوعان، وصف وفعل، وصف البار وبيفعل البر، فهو بر محسن مولى الجميع ومولى الجميل ودائم الإحسان، ربي دائم الإحسان. معنى اسم البر، السؤال كالتالي، السؤال الأول معنى اسم البر، معنى اسم البر، البر ربي سبحانه وتعالى البر ليس البر، لا صفة البر، مولى النعم، السؤال اللي هو الإجابة الأولى، مولى النعم واسع العطاء دائم الإحسان، أم الثاني يشمل الكائنات بأسرها ببره ومنته وعطائه، أم كلاهما؟ كلاهما طبعا، كلاهما. طيب السؤال الثاني، أصل البر التوسع في الخيرات، وأجمع الآيات لخصاله هي الآية الأولى، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن اللي احنا قرأناها دلوقتي، أم الآية الثانية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، أم الآية الثالثة ليس البر بأن ليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من إيه؟ الآية الأولى أم الثانية أم الثالثة؟ ها الأولى طبعا، لأن هي قالك الأولى هي أجمع، لأن جمعت كل، ما هي جمعت كل أم كل بر، قالك الصلة والصبر والعطاء والصيام وحب المساكين، وهي دي كل الصفات الجميلة، يعني الآية التي جمع كل الصفات الجميلة اللي هي أبواب الخيرات اللي هي البر، والذين وإذا والمفون بعهدهم إذا عهد، والصابرين في البأساء والضراء، وأهل الصبر وحين البأس المرض والبلاء والصبر، هم دول الذين صدقوا عليكم المن المتقون كما ذكر ربي سبحانه وتعالى. ولذلك قيل فائدة في هذه الآية، إن الله يحب أهل البر فيقرب قلوبهم منه بحسب ما كان عندهم من البر، يعني اللي تلاقيه عنده بر شديد أقرب الناس إلى الله سبحانه وتعالى، يقرب قلوبهم من الله، ولذلك ما قام به من البر، ويحب أعمال البر فيجازي عليها بالهدى والفلاح والرفع في الدنيا والآخرة. اللهم ارزقنا البر، واجعلنا يا رب العالمين بررة، واجعلنا من المتقين يا أكرم الأكرمين. جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.